قاعدين أجرا قالوا فيما قلتم Yeah. أذن من قرن أو كن قامتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قمنتم فأقيموا الصلاة إن Oh, no. وكان الله عليما حكيما بين الناس بما أرى

وكان الله عليما حكيما وما يضلون إلا لولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك